ما الحكم في زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر في المدينة المنورة، مع العلم بأنه يوجد وقت محدد لزيارة القبر لزيارة النساء للقبر؟ في هذه مذهب خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يستحب الزيارة للجميع، للرجال والنساء، وقال آخر من أهل العلم إنها خاصة بالرجال دون النساء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبه. وهذا قول أصح، أنه لا يشرع لهن زيارة القبور مطلقة، حتى قبر النبي وحتى قبر صاحبه رضي الله عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهذا خطاب للرجال، وقال حق النساء، وثبت عنه حق النساء أنه لعن زائرات القبور، ودل ذلك على أن النساء لا يزورن، لأن لعنه لهن يدل على المنع، ولم يقل إلا قبري وقبر صاحبي، لم يستثن، فدل ذلك على دخول قبره وقبر صاحبه في الحديث الذي فيه اللعن. فالواجب عليهن أن لا يزورن القبور، وإنما ذاك للرجال خاصة. أما الصلاة على الميت هي مشروعة للجميع، صلاة على الميت في البيت أو في المساجد إذا صلت المرأة معهم هذا مشروع، ليس مثل الزيارة. إنما الممنوع الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز للقبور، هذا لا تفعله النساء، لا تتبع الجنائز للمقبرة ولا تزور القبور. والعلة في ذلك والله أعلم أنها فتنة، وأن مخالطة للرجال قد يترتب عليه أمور لا تحمل العقبة. ومن رحمة الله شرع لهن ترك الزيارة في القبور ومنعهن من ذلك حفاظا على سلامتهن وسلامة الرجال من فتنهن.